يعني ايه التفضيل في الظلم واضح. كما صاحب الاتقان معروف صاحب الاتقان في علوم القرآن السيوط. ونقف عند قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.